في عرض أفكار يوم الرأي هذا ولا مثل من أفكار هل هذا شيء عليه أم لأحياله لجلوه ليه هذه ولا تكون أهلاك هم أن يبين عليه عليه هو أمان. لازم تثبت حالك معلوم إذا كان يستطيعين يوفوا واجب عليهم ذلك كأي دين لكن أنت دخلتنا عامل التقصير عامل التقصير هو ربا لكن هل هو الذي باع يعتقد أن هذا ربا والذي اشترى يعتقد أنه ربا أكثر الناس مبتلون بهذا ما هو ربا خلي الأسئلة غيرك بده ينتهي الوقت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.